بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، كتاب الصيام من كتاب المحلى في شرح المجلى بالحجج والآثار للإمام ابن حزم الظاهري الأندلسي رحمة الله عليه، وسنقرأ في هذا المجلس إن شاء الله تعالى مسائل تتعلق برؤية هلال رمضان وحكم من وجب عليه الصيام في نهار رمضان ولم يكن قبل الفجر من أهل الوجوب، وسنة تعجيل الفطور وتأخير السحور، وحكم من تعمد الفطر في نهار رمضان. المسألة 750، ومن صح عنده بخبر من يصدقه من رجل واحد أو امرأة واحدة، عبد أو حر أو أمة أو حرة فصاعدا، أن الهلال قد رؤي البارحة في آخر شعبان، ففرض عليه الصوم صام الناس أو لم يصوموا، وكذلك لو رآه هو وحده، ولو صح عنده بخبر واحد أيضا كما ذكرنا. يصح عن ابن عباس أنها نزلت في الزكاة، لأنه من رواية الحجاج بن أرطأة وهو ساقط، ومن طريق مقسم وهو ضعيف، ومن ادعى أنه نسخ لم يصدق إلا بنص متصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فما يعجز أحد أن يدعي في أي آية شاء وفي أي حديث شاء أنه منسوخ. ودعوى النسخ إسقاط لطاعة الله تعالى فيما أمر به من ذلك النص، وهذا لا يجوز إلا بنص مسند صحيح. وأما قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بنضح أو دالية نصف العشر، فهو خبر صحيح، لو لم يأت ما يخصه لم يجز خلافه لأحد، لكن وجدنا ما حدثناه عبد الله بن يوسف بسنده إلى مسلم بن الحجاج عن أبي بكر بن أبي شيبة بسنده إلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أوساق تمر ولا حب صدقة. قال وكيع في روايته: من تمر، واتفقا فيما عدا ذلك. قال أبو محمد: وهذا إسناد في غاية الصحة. فنفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة عن كل ما دون 5 أوساق من حب أو تمر، ولفظه دون في اللغة العربية تقع على معنيين وقوعا مستويا، ليس أحدهما أولى من الآخر، وهما بمعنى أقل وبمعنى غير. قال عز وجل: ألا تتخذوا من دوني وكيلا، أي من غيري. وقال عز وجل: وآخرين من دونهم لا تعلمونهم، أي من غيرهم. وحيثما وقعت لفظة دون في القرآن فهي بمعنى غير، فلا يجوز لأحد أن يقتصر بلفظة دون في هذا الخبر على معنى أقل دون معنى غير. ونحن إذا حملنا دون هاهنا على معنى غير دخل فيه أقل، وتخصيص اللفظ بلا برهان من نص لا يحل. فصح يقينا أنه لا زكاة في غير 5 أوسق من حب أو تمر، ووجبت الزكاة فيما زاد على 5 أوسق بنص قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالإجماع المتيقن على ذلك. وكذلك في الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة وبالإجماع المتيقن والنص أيضا، وسقطت الزكاة عما عدا ذلك مما اختلف فيه ولا نص فيه، بنفي النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة عن كل ما هو غير 5 أوسق من حب أو تمر. ثم وجب أن ننظر ما يقع عليه اسم حب في اللغة التي بها خاطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجدنا ما حدثناه محمد بن سعيد بن نبات بسنده إلى عبد الله بن عباس في قوله تعالى: حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا. قال ابن عباس: الحب البر والقضب الفصفصة. فاقتصر ابن عباس وهو الحجة في اللغة بالحب على البر. وذكر أبو حنيفة أحمد بن داود الدينوري اللغوي في كتابه في النبات في باب ترجمته: باب الزرع والحرث وأسماء الحب والقطاني وأوصافها. فقال: قال أبو عمرو وهو الشيباني: جميع بذور النبات يقال لها الحبة بكسر الحاء. قال أبو محمد وهو ابن حزم: كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله: فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. قال أبو حنيفة الدينوري في الباب المذكور: وقال الكسائي: واحد الحبة حبة بفتح الحاء. فأما الحب فليس إلا الحنطة والشعيرة، واحدها حبة بفتح الحاء، وإنما افترقتا في الجمع. ثم ذكر أبو حنيفة بعد هذا الفصل إثر كلام ذكره لأبي نصر صاحب الأصمعي كلاما نصه، وكذلك غيره من الحبوب كالأرز والدخن. قال علي: فهذه ثلاثة جموع: الحب للحنطة والشعير خاصة، والحبة بكسر الحاء وزيادة الهاء في آخرها لكل ما عداها من البذور خاصة، والحبوب للحنطة والشعير وسائر البذور. والكسائي إمام في اللغة وفي الدين والعدالة، فإذ قد صح أن الحب لا يقع إلا على الحنطة والشعير في لغة العرب، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نصا بنفي الزكاة عن غيرهما وغير التمر: فلا زكاة في شيء من النبات غيرهما وغير التمر. وقد روى من لا يوثق به عمن لا يوثق به، ولا يدرى من هو عمن لا يوثق به، إيجاب الزكاة في الحبوب، وهو عبد الملك بن حبيب الأندلسي عن الطلحي عن عبد الرحمن بن يزيد بن أسلم، وهو أيضا منقطع. قال أبو محمد: وقال قوم من السلف بمثل هذا، وزادوا إلى هذه الثلاثة الزبيب، كما حدثنا محمد بن سعيد بن نبات بسنده إلى طلحة بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله. قال عمرو عن موسى بن طلحة بن عبيد الله أن معاذا لما قدم اليمن لم يأخذ الصدقة إلا من الحنطة والشعير والتمر والزبيب. وقال طلحة بن يحيى عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري عن أبيه أنه لم يأخذها إلا من الحنطة والشعير والتمر والزبيب. وعن نافع عن ابن عمر في صدقة الثمار والزرع قال: ما كان من نخل أو عنب أو حنطة أو شعير. وعن الحسن البصري أنه كان لا يرى العشر إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب. وعن محمد بن سيرين والحسن أنهما قالا: الصدقة في تسعة أشياء: الذهب والورق والإبل والبقر والغنم والحنطة والشعير والتمر والزبيب. قال أبو عبيد: وهو قول ابن أبي ليلى وسفيان الثوري. وعن مطرف قال: قال لي الحكم بن عتيبة وقد سألته عن الأقطان والسماسم أفيها صدقة؟ قال: ما حفظنا عن أصحابنا أنهم كانوا يقولون: ليس في شيء من هذا شيء إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب. قال أبو محمد: الحكم أدرك كبار التابعين وبعض الصحابة. ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن طلحة بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله قال: سأل عبد الحميد موسى بن طلحة بن عبيد الله عن الصدقة، فقال موسى: إنما الصدقة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب. وعن ابن جريج قال: قال لي عطاء وعمر بن دينار: لا صدقة إلا في نخل أو عنب أو حب. وقد روي نحو هذا عن علي بن أبي طالب. قال أبو محمد: وهو قول الحسن بن حي وعبد الله بن المبارك وأبي عبيد وغيرهم. قال أبو محمد: وادعى من ذهب إلى هذا أن إيجاب الزكاة في الزبيب إجماع، وذكر آثارا ليس منها شيء يصح، أحدها من طريق موسى بن طلحة عندنا كتاب معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما أخذ الصدقة من التمر والزبيب والحنطة والشعير. قال أبو محمد: هذا منقطع، لأن موسى بن طلحة لم يدرك معاذا بعقله. وآخر من طريق محمد بن أبي ليلى وهو سيء الحفظ عن عبد الكريم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهي صحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم: العشر في التمر والزبيب والحنطة والشعير. وخصومنا يخالفون كثيرا من صحيفة عمرو بن شعيب ولا يرونه حجة. وآخر من طريق عبد الرحمن بن إسحاق وعبد الله بن نافع وكلاهما في غاية الضعف، ومن طريق محمد بن مسلم الطائفي وهو في غاية الضعف، ومن طريق عبد الملك بن حبيب الأندلسي عن أسد بن موسى وهو منكر الحديث، عن نصر بن طريف وهو أبو جزء وهو ساقط البتة، كلهم يذكر عن سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد أنه أمر بخرص العنب، وسعيد لم يولد إلا بعد موت عتاب بسنتين، وعتاب لم يوله النبي صلى الله عليه وسلم إلا مكة ولا زرع بها ولا عنب، فسقط كل ما شغبوا به، ولو صح شيء من هذه الآثار لأخذنا به ولما حل لنا خلافه، كما لا يحل الأخذ في دين الله تعالى بخبر لا يصح. وأما دعوى الإجماع فباطل، كما حدثنا أحمد بن محمد بن الجسور بسنده إلى شريح قال: تؤخذ الصدقة من الحنطة والشعير والتمر، كان لا يرى في العنب صدقة. وبه إلى أبي عبيد حدثنا هشيم عن الأجلح عن الشعبي قال: الصدقة في البر والشعير والتمر. وحدثنا محمد بن سعيد بن بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: كتاب الزكاة من كتاب المحلى في شرح المجلى بالحجج والآثار للإمام ابن حزم للأندلسي الظاهري رحمة الله عليه، المسألة 42 بعد 600. قال رحمه الله: ولا زكاة في تمر ولا بر ولا شعير حتى يبلغ ما يصيبه المرء الواحد من الصنف الواحد منها 5 أوسق، والوسق 60 صاعا، والصاع 4 أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم، والمد من رطل ونصف إلى رطل وربع على قدر رزانة المد وخفته، وسواء زرعه في أرض له أو في أرض لغيره بغصب أو بمعاملة جائزة أو غير جائزة، إذا كان النذر غير مغصوب، سواء أرض خراج كانت أو أرض عشر. وهذا قول جمهور الناس، وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وأبو سليمان. وقال أبو حنيفة: يزكى ما قل من ذلك وما كثر، فإن كان في أرض خراج فلا زكاة فيما أصيب فيها، فإن كانت الأرض مستأجرة فالزكاة على رب الأرض لا على الزراع، فإذا كان في أرض مغصوبة فإن قضي لصاحب الأرض بما نقصها الزرع فالزكاة على صاحب الأرض، وإن لم يقض له بشيء فالزكاة على الزراع. قال: والمد رطلان. فهذه 5 مواضع خالف فيها الحق في هذه المسألة. وقد ذكرنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أوسق من حب أو تمر صدقة، أو إن أراه الله تعالى أملا يأمله لا معصية لله عز وجل في ذلك الشيء المأمول ففرض عليه أداؤه. قال عز وجل: أوفوا بالعقود. أخبرنا عبد الله بن ربيع، أخبرنا محمد بن إسحاق، أخبرنا ابن الأعرابي، أخبرنا أبو داود، أخبرنا القعنبي عن مالك عن طلحة بن عبد الملك الأيلي عن القاسم بن محمد عن عائشة أم المؤمنين قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. فهذا عموم لكل نذر معصية، كمن نذرت صوم يوم حيضها أو صوم يوم العيد ونحو ذلك من كل معصية. المسألة 79 بعد 700: فإن نذر ما ليس طاعة ولا معصية كالقعود في دار فلان، أو ألا يأكل خبزا مأدوما أو ما أشبه هذا، لم يلزمه، ولا حكم لهذا إلا استغفار الله تعالى منه، لأن إيجاب النذر شريعة، والشرائع لا تلزم إلا بنص، ولا نص إلا في نذر الطاعة فقط. المسألة 80 بعد 700: وينهى عن النذر جملة، فإن وقع لزم ما قدمنا. روينا بالسند المذكور إلى أبي داود: أخبرنا عثمان بن أبي شيبة، أخبرنا جرير بن عبد الحميد عن منصور هو ابن المعتمر، عن عبد الله بن مرة الهمداني، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النذر ويقول: لا يرد شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل. ففي قوله عليه السلام: وإنما يستخرج به من البخيل، إيجاب للوفاء به إذا وقع في طاعة الله تعالى. المسألة 81 بعد 700: ومن قال: علي لله تعالى صوم يوم أفيق، أو قال: يوم يقدم فلان، أو قال: يوم أنطلق من سجني، أو ما أشبه هذا، فكان ما رغب فيه ليلا أو نهارا لم يلزمه صيام ذلك اليوم ولا قضاؤه ولا صوم غيره، لأنه إن كان ما رغب فيه ليلا فلم يكن في يوم فلا يلزمه ما يلتزمه، وإن كان نهارا فلا يمكنه إحداث صوم لم يبيته من الليل ولا تقدم إلزام الله تعالى له إياه، ولا يلزمه صيام يوم آخر لأنه لم يلتزمه. وهذا قول أبي حنيفة والشافعي. وقال الأوزاعي: إن قدم نهارا صام بقية ذلك اليوم ولا قضاء عليه. وقال مالك: إن قدم ليلا صام الناذر غدا تلك الليلة. المسألة 82 بعد 700: فلو قال في كل ذلك: علي صوم ذلك اليوم أبدا، فإن كان ليلا لم يلزمه كما قدمنا، لأنه لم يلتزمه ولا يلزم صيام الليل لأنه معصية، فإن كان نهارا لزمه في المستأنف صوم ذلك اليوم إذا تكرر كما نذره، ولا قضاء عليه في يومه ذلك لأنه غير ما نذر. المسألة 83 بعد 700: ومن أفطر في صوم نذر عامدا أو لعذر فلا قضاء عليه، إلا أن يكون نذر أن يقضيه فيلزمه، لأنه إذا لم ينذر القضاء فلا يجوز أن يلزم ما لم ينذره، إذ لم يوجب ذلك نص. المسألة 84 بعد 700: ومن نذر صوم يومين فصاعدا أجزأه أن يصوم ذلك متفرقا، لأنه غير مخالف لما نذر. المسألة 85 بعد 700: فلو نذر صوم جمعة أو قال شهر لم يجز أن يصوم ذلك إلا متتابعا ولا بد، فإن تعمد في خلال ذلك فطرا لعذر أو لغير عذر ابتدأه من أوله، لأن اسم الجمعة والشهر لا يقع إلا على أيام متتابعة لا متفرقة، فإنما يلزمه ما نذر لا ما لم ينذر، فإن لم يتابع ذلك فلم يأتي بما نذر فعليه أن يأتي به. المسألة 86 بعد 700: ومن نذر صوم جمعتين أو قال شهرين ولم ينذر التتابع في ذلك لزمه أن يصوم كل جمعة متتابعة ولا بد، وكل شهر متتابعا ولا بد، وله أن يفرق بين الجمعة والجمعة وبين الشهر والشهر لما ذكرنا آنفا، إلا أن ينذرهما متتابعين فيلزمه ذلك لأنه طاعة زائدة. المسألة 87 بعد 700: فإن صام الشهر ما بين الهلالين لزمه إتمامه، فإن ابتدأ صيامه بعد دخول الشهر لم يلزمه إلا 29 يوما متصلة ولا بد، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهر 29، وأن الشهر يكون 29، فلا يلزمه زيادة يوم إلا بنص وارد ولا نص في ذلك، وإنما يلزمه ما يقع عليه اسم ما نذر من شهر أو أكثر فقط، فإن نذر نصف شهر لم يلزمه إلا 14 يوما، لأن كسر يوم لا يلزمه صيامه لمن نذره، ولا يجوز أن يلزم يوما زائدا لم ينذره. المسألة 88 بعد 700: ومن نذر صوم سنة فقد قال قوم يصوم 12 شهرا لا يعد فيها رمضان ولا يوم الفطر والأضحى ولا أيام التشريق، وفي هذا عندنا نظر، والواجب عندنا ألا يلزمه شيء، لأن هذه الفتية إلزام له ما لم ينذره، لأن اسم سنة لا يقع إلا على 12 شهرا متصلة ولا مبددة، وهو لا يقدر على الوفاء بنذره كما نذره، فلا يجوز أن يلزم ما لم يلتزمه ولا نذره، ولا أن يلتزم ما لم يمكنه وما ليس في وسعه. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ومن ادعاها هنا إجماعا فقد كذب، لأنه لا يقدر على أن يأتي في ذلك برواية عن صاحب أصلا، ولا نعلم في ذلك قولا عن تابع، وقد قال فيها أبو حنيفة: يفطر فيها يومي الفطر والأضحى وأيام التشريق ثم يقضيها، وقال زفر: يفطر الأيام المذكورة ولا يقضيها، وقال مالك: يصوم ويفطر الأيام المذكورة ولا يقضي رمضان ولا الأيام المذكورة إلا أن ينوي قضاءها، وقال الليث: يصوم ويقضي رمضان ويومين مكان الفطر والأضحى ويصوم أيام التشريق. قال أبو محمد: فهذه الأقوال إما موجبة عليه ما لم ينذره ولا التزمه، وإما مسقطة عنه ما نذر. قال أبو محمد: إن كان نذر صوم هذه الأيام وصوم رمضان عن نذره فقد نذر الضلال والباطل وأمرا مخالفا لدين الإسلام، فلا يلزمه نذره ذلك لأنه معصية، ولا يلزم صوم سائر الأيام لأنه غير ما نذر، وكل طاعة ما زجتها معصية فهي كلها معصية لأنه لم يأت بالطاعة كما أمر. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء الآية، فإن نذر أن يصوم سنة حاشا رمضان والأيام المنهية عن صيامها لزمه ذلك، لأنه نذر طاعة، وكذلك لو نذر صوم شوال أو صوم ذي الحجة أو صوم شعبان فلا يلزمه شيء لما ذكرنا إلا أن ينوي استثناء ما لا يجوز صومه من الأيام فيلزمه ذلك. المسألة 89 بعد 700 وهي الأخيرة في هذا المجلس. ومن كان عليه صوم يوم بعينه نذرا فإذا جاء رمضان لزمه فرضا أن يصوم ذلك اليوم لرمضان لا للنذر أصلا، فإن صامه لنذره أو لرمضان ولنذره فالإثم عليه ولا يجزئه لا لنذره ولا لرمضان، لأن أمر الله تعالى متقدم لنذره، فليس له أن يصوم رمضان ولا شيئا منه لغير ما أمره الله تعالى بصيامه مخلصا له ذلك. وبالله تعالى التوفيق، ولا قضاء عليه فيه لما ذكرناه. إلى هنا انتهى هذا المجلس الذي قرأنا فيه مسائل تتعلق بقضاء رمضان وحكم من مات وعليه صيام وحكم صيام النذر، وسنقرأ في المجلس الذي بعده إن شاء الله تعالى مسائل تتعلق بصيام النافلة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.